إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن من أعظم الأمانات تأدية وحرصا هي أمانة العلم، ولذلك ينبغي لكل من ولي أمانة العلم رعاية تعليمه، تنظيم أموره، سياسة أحواله، أن يكون أمينا وأن يكون راعيا صادقا يؤدي الأمانة كما أؤتمن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أمانة العلم مع إطلالة العام الدراسي في المدارس والمعاهد، في الكليات والجامعات، إطلالة أسأل الله العظيم أن تكون مباركة موفقة لكل من تعاطى مهنة العلم وتشرف بأن يكون من أهله. أيها الإخوة الفضلاء، إن أمر المدارس والمعاهد والكليات يئن أنينا ويبكي صراخا. إنها المهمة الضائعة في زمن ينبغي أن تكون المهمة العظمى وأن يعض على بقائها وعلى دوامها وعلى نقائها وعطائها بالنواجد. أبتدئ مع المسؤولين على التعليم، مدراء المدارس، وهكذا أيضا هيئات التدريس، مهمة عظيمة في إخراج جيل طيب مبارك يخرج من دور العلم العلماء، ويخرج المجاهدون الأبطال، ويخرج الأطباء الناصحون، ويخرج أهل الهندسة والعمائر بأمانة وإتقان يخرجون على عقيدة التوحيد وعلى صفاء المنهج وعلى رؤية صحيحة للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن هذه المهام تجعل من العبد قلقا، إنه لن يخرج لهذه الأمة العلماء الراسخين إلا من كان مهتما مهموما بإخراج هذا الجيل الطيب. أما أن تكون دور التعليم محضنا للغششة للكاذبين، محضنا للمتبرجات والسافرات، محضنا للفحش والتفحش، محضنا للكذب والغش، اتقوا الله. دور التعليم دور الخوف من الله عز وجل، يربي المعلم طلابه على الخوف من الله وعلى تعظيم حرمات الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بعث معلما. وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما أن عطس رجل في الصلاة فقال معاوية يرحمك الله، فقال الصحابة وضربوا على أفخادهم: ما أي كيف تشمته وهو في الصلاة؟ فلما فرغ من الصلاة قال معاوية ابن الحكم السلمي: جاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما رأيت معلما أحسن منه، ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. التعليم العظيم الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي رجل أعرابي فيبول في طائفة المسجد في ناحية المسجد، فيهم الصحابة به: ما كيف تبول في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه، وأمر بذنوب من ماء فأهرق عليه. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد حجرت واسعا، أي رحمة الله تسع الجميع. التعليم عند أن يأتي أعرابي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابس بردا نجرانيا غليظ الحاشية، فيجتذب النبي صلى الله عليه وسلم من برده حتى أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد اعطني من مال الله، فليس المال مال أبيك ولا أمك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. التعليم معاشر المسلمين المعلمين المربين، عبد الله بن عباس يركب رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غلام، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، غلام لم يجاوز الحلم يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمات العظيمة. ماذا علمت طلابك؟ ماذا علمت الجيل الذي عهد إليك دفعه الآباء والأمهات كي يمثلوا بين يديك أيها المعلم، وكي يفيدوا على مدرستك أيها المدير، وكي تقبل بنات الإسلام والحياء ينضح من قلوبهن؟ فوفدنا عليك أيتها المعلمة وتلكم المديرة، وفدوا عليكم. ماذا تعلم أبناء الإسلام؟ ولطالما الأب يربي والأم تنشئ على الحياة، يدفعون إلى المدارس فيتعلم الغش وقد كان صادقا، ويتعلم الخيانة وقد كان أمينا، ويتعلم السباب وقد كان يحمر وجهه حياء إذا ما سمع فحشا. دور التعليم أمانة عظيمة، مهمة جليلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم غلاما، بل يعلم جارية ترعى غنما قبل أحد والجوانية عند أن لطمها سيدها معاوية ابن الحكم السلمي، قال فصككتها صكة على وجهها يوم أن أتى ذئب فأخذ شاة من غنمها. قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أين الجارية؟ قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقا فإنها مؤمنة. تعليم على العقيدة الصحيحة وعلى التربية العظيمة على الإسلام المصفى من الشرك، من البدع، من الأخلاق الرديئة. اصعدوا معاشر المدرسين إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التعليم العميق والتربية العالية. إنما بعثوا معلما. اليوم تسكب العبارات، اليوم تذم القلوب، اليوم عنة وحرج إذا ما ذكر التعليم. اتقوا الله، اتقوا الله، أقيموا التعليم على سنن الإسلام لما كان التعليم مقاما في تلكم القرون. خرج العلماء الجهابدة، خرج القادة الأبطال، خرج الأدباء، خرج الرفعاء، خرجت أمة تلهث وراءها الأمم الكافرة، ذلت وهانت وعز الإسلام وأهله. بماذا؟ بالغش. من غشنا فليس منا. ينمو إلى علمكم ويرتقي إلى أسماعكم مدرسون غشاشون، علموا الأبناء الغش وقد كانوا صادقين. الطالب أيها المعلم مثل بين يديك كي يأخذ أدبا، كي تكون معلما لروحه التي بين جنبيه. قد دفعه الأب المحب لولده، أعطاكه كي يكون عظيما فجعلته خسيسا. اتق الله، اتق الله. ما كان يعرف غشا، ما كان يعرف فحشا. معلم يسب وينطق بالفحش، معلم يخون الأمانة، يعبث بجهاز النقال ويتابع الأخبار، مضيع مفرط. معلم منبهر بالغرب في تسريحة شعره وفي لباسه وفي حديثه صبغة غربية يحتقر أبناء الكتاتيب. معذرة إلى العلم الذي ينبغي أن يكون شامخا وأن لا يدفع إليه السقط. مدير المدرسة، الله الله، في مهمة عظيمة تؤرق جنبك الليل والنهار، الله، في أن تخرج عالما، تخرج مؤدبا، تخرج شجاعا ذا مروءة، تخرج من يصارع دول الكفر بالعلوم النافعة. ما الذي خرج وما الذي سيخرج؟ الكل يرمي بالمسؤولية على الآخرين، لا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولذلك معاشر المسلمين، ينبغي علينا أن نتعاون في إنجاح العام الدراسي. مدير المدرسة ينبغي أن يكون حازما صارما، لا يدرس عنده إلا من كان أهلا. مديرة المدرسة المربية الفاضلة تسمح بمتبرجات يدخلن إلى قاعة الفصل متبرجة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المعلمة تستمع إلى الأغاني وتتبادل مع الطالبة الأغاني، معلمة تتخاطب عبر وسائل الاتصال، معلمة تحكي عن حفلات الزفاف وعن مهاترات وأمور هابطة، معلمة وواغوثا وواحزنا. كم تبقى وأنت شاب وكهل صورة ذاك المعلم الشريف؟ الذي علمك أدبا لا تزال تحتفظ به في بيتك مع أولادك، علمك أدبا تقارع به شفوة الآخرين، علمك حلما واعتذارا، علمك أن تخاف من الله وأن تعظم حرمات الله. كم يلوح بين عينيك أيتها الفتاة معلمة أديبة زرعت الحياة ونمت غراسه في قلبك بجلبابها، بغض طرفها، بمشيتها المؤدبة، بحرصها عليك، بعاطفة جياشة نحو الفضائل الشاهقة تبقى معك. وأنت زوجة وأنت أم وأنت عجوز، تلكم المعلمة لا تفارق الخيال، قمم في حياتك وأصاغر غششة في مزبلة التعليم إن صح الخبر. معاشر المسلمين، المدراء، المدرسون، دور التعليم، اتقوا الله في صفحات أبناء تشرق بالأمل، تشرق بالأمل، يريد أن يكون عالما، يريد أن يكون طبيبا ناجحا، يريد أن يكون مهندسا ناجحا، يريد أن يتجلبب بالأدب ويشمخ بحب الإسلام. المدرس يضع في قلب الولد حب المغني الفلاني، المعلم يضع في قلب الولد ريال مدريد وبرشلونة، واليوم سنغلبكم وغدا سنغلبكم. معلم، معلم، اشتهي، اتق الله، في أبناء الإسلام يدفعون إليك كي تضع غراس الخير في قلوبهم، وأنتم تنزلون بهم في دركات الحضيض. أيها المدير والمعلم، إن أبناء الإسلام سيتعلقون برقابكم. كم علمت طالبا، كم جلست إليك طالبة من رياحين الإسلام، غرست تبرجا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. علمتها التبرج؟ كلما تبرجت كلما كانت الأوزار تنهال عليك. علمته الغش؟ تدفع إليه أسئلة أجوبة، تعطيه ولربما تطمع في دنيا. أين المعلم الشريف في زمن تساقطت فيه القيم إلا من رحم الله؟ أيها الأبناء، مع إطلالة العام الدراسي كن جبلا لا يهزك أحد. القيم القيم، وإن خذلها من خذلها. الأدب، التربية الصالحة، أهب أنهم ذهبوا جميعا ولن يذهبوا، فأين القدوة على الأباد؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هب أنك لم تحظى بمعلمين دين تقي، فلا تزال السنة بين يديك، ولا يزال الرعيل الطيب أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة والزبير، أمهات المؤمنين خديجة، عائشة، حفصة، بين عينيك القدوات العظيمة، وبين عينيك الأخلاق السامية. فإياك أن تذوب، إياك أن تذوب، تبقى على حيائك وتبقى على أدبك، ولتحذر من جلساء السوء. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يجب أن نرعى أبناءنا وأن نتقي الله عز وجل مع إطلالة هذا العام، وقد اشتريت الدفاتر والأقلام واللباس فرحا مسرورا بولدك، إذ يدفع إلى دور العلم. لا تحسبن أن الأمر قد انتهى، الأمر قد بدأ في رحلة من المتابعة لولدك، من التذكير لولدك، من الخوف على ولدك، على ابنتك. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدأت المتابعة، بدأ التذكير، بدأ القرب من الولد والاقتراب من البنت. إياك أن يتخطف الولد من رفقة سيئة تمكر به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصحبة الصالحة، من يرافق، مع من يغدو ويروح، مع من تمشي إلى مدرستها، من صديقتها، من صاحبتها. تأمل اسعى في نجاة ولدك في زمن شديد، ولا ينبغي لك أيها الأب أن يفارق الولد الكتاتيب، إياك إياك أن يفارق الكتاب، إياك أن تقطع الصلة بينه وبين كتاب ربه. ووالله لو ترك كل مدرسة، ووالله لو أعرض عن كل جامعة، ووالله لو غادر كل معهد وبقي مع كتاب الله، لهو الفائز هو العلم، هو العلم. ولست أدعو إلى التثبيط في أن يتعلم أبناء الإسلام ما ينفعهم، لكن كتاب الله هو العلم الذي امتدحه ربنا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولدي اذهب إلى الكتاب، يا ابنتي أين وصلت؟ ماذا حفظت؟ عناية فائقة بكتاب الله، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صارت المدارس إلا من رحم الله موضع وحشة لحي مؤدب تقي، صار موضع غربة لمن رباه أبوه على الفضائل، وصارت موضع قلق لمن نشأ من أبوين يعزون الفضيلة ويربون على الصدق. أيها المعلمون اتق الله. اتق الله في أبناء الإسلام، اخجل، لا تدخن أمامه، إياك، استحي أن تشاهد المباريات والأفلام والمسلسلات عند ابن من أبناء الإسلام، إياك أن ينطق لسانك بسب، بل بلغ ببعض الأدنية أن يسب الدين على طلابه. أقسم بالله إنها لغربة موحشة في دور التعليم، وعلى المسؤولين القائمين على التعليم في بلادنا أن يشحذوا هممهم في إنقاذ ما تبقى من الخلق الكريم ومن الأدب الرفيع ومن العقيدة الصحيحة. إننا نعاني يوم أن ابتعدنا عن الإسلام النقي الصافي ببدع جهالات محبة الغرب الكافر، الانبطاح لدنياهم، التقليد الأعمى لأحوالهم. ليتكم إذ قلدتم الغرب بنيتم عمائر، صنعتم طائرات، صنعتم دبابات، تقدمتم في العلم. ليتكم الذي أخذتموه قصة شعر، لبسة بنطلون، تفاهات وقمامات، كيف إذا كان المعلم هذه صورته؟ فليتق الله الجميع في أبناء الإسلام. وهنيئا هنيئا هنيئا هنيئا لمعلم رباهم على الحياة، رباهم على العقيدة الصحيحة، على الخوف من الله. لا تحسبن هذه مهمة مدرس الدين فقط، كل معلم ينبغي أن يكون ذا عقيدة صحيحة، إذا رأى خللا نبه أبناءه، إذا رأى فساد خلق حذرهم. لا تكون الدعوة إلى التوحيد والسنة المحضة والأخلاق الفاضلة عند معلم الدين فحسب على ندرتهم، لا، بل كلنا يسعى في صلاح هذا المجتمع المسلم. معاشر الأبناء جدوا واجتهدوا، فإن من تراه صاحبا اليوم ممن هو مغرم بدوريات الكرة وبمتابعة الأفلام وبالإنترنت، سيأتي يوم تعض أصابع الندم يوم أن ترى نفسك فاشلا وزملاؤك وأقرانك هذا عالم في الشريعة وهذا طبيب ناجح يتقي الله وهذا مهندس على أخلاق عظيمة وأدب جم وأنت أين؟ أنت أين؟ وضعوك تحت الأقدام وركلوك وجعلوك على قارعة الطريق لا قيمة لك أيها الابن أيها المعلم أيها المدير أجمعوا أمركم على سلامة هذا المجتمع المسلم ناصحوا أمروا بالمعروف أنهوا عن المنكر عاقبوا ذلك الذي يتخلل إلى قلوب ويتسلل إلى قلوب عرفت الحياة فكدرها بالفحش عرفت الخوف من الله فكدرها بمعصيته يتسللون إلى أبناء طيبين فأفل لهم أفل لهم لن يصلحوا للتعليم أبدا بل ينبغي أن يدفعوا عن أبوابه ولئن يبقى في المدرسة إلا معلم أو معلمان هذا الحق هذا الحق الذي ليس به خفا فدعني من بنيات الطريق أم سفيان ابن سعيد الثوري كانت تكور له العمامة وترسله إلى حلقة ربيعة الرأي فتقول له خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه الأدب السمت اذهب اليوم لا تستطيع أن تدخل من بوابة المدرسة أدب سمت أدب سمت فليتق الله المعلم لقد حذرتك لقد حذرتك في يوم لا ينفع مال ولا بنون أبناء الإسلام متعلقون برقبتك بنات الإسلام قد تعلقن برقبتك أيتها المعلمة أيتها المديرة سيأتون خصما يا رب يا رب أضلني عن السبيل يا رب كنت مؤدبا كنت حيا خرجت من بيت يعمر بالطاعة فصرت فاسقا فاجرا لأنها علمته التبرج واختلاط بين البنين والأولاد في كارثة عظيمة في الإسلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء اللهم احفظ مدارسنا اللهم احفظ مدارسنا كلياتنا معاهدنا جامعاتنا اللهم وفق ولاة أمر المسلمين في رعاية هذا الجيل والعناية بالعقيدة الصحيحة كتاب ربنا وسنة نبينا على ما كان عليه الصحب الكرام اللهم سددهم إلى الخير اللهم عد بالمعلم إلى رحاب التعليم الصحيح عقيدة وخلقا أدبا وحلما اللهم احفظ بنيات الإسلام بالحجاب الشرعي واجب واجب أن يتسترن بالحجاب وليدنين عليهن من جلابيبهن أيها الأب لا تسمح أبدا أن تخرج ببنطلون لا تسمح أبدا أن تكشف شيئا من شعرها إياك أن ترضى بمساحيق على وجهها أيها الأب